مناظرة الواسطية. لابن تيمية مناظرات كثيرة من علماء وفرق عصره، لكن هناك مناظرة تشدني كلما قرأتها، فهي تصور جانبا من المعاناة التي كان يعاني منها ابن تيمية من بعض علماء عصره. توجهت إلى المجلد الثالث من مجموع الفتاوى حيث توجد مناظرة الواسطية. فتحت الكتاب فظهر لي خيال ابن تيمية، وهنا قلت له: أنا متشوق لسماع خبر المناظرة منك، فإني لا أكاد أمل من قراءتها لما فيها من العلم وقوة الاستدلال وحضور الحجة. فقال: ذلك من فضل الله، وهذا لا أراه إلا مصداق قول الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فأنا أرجو أنني ما قمت بهذا الأمر إلا نصرة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فقلت له: ما قصتها؟ فقال: سعى بي قوم من الجهمية والاتحادية والرافضة وغيرهم من ذوي الأحقاد، فورد كتاب السلطان من الديار المصرية إلى نائبه أمير البلاد في دمشق، فعقدت 3 مجالس للمناظرة في أمر الاعتقاد، فأمر الأمير بجميع قضاة المذاهب 4 وغيرهم من نوابهم والمفتين والمشايخ ممن له حرمة وبه اعتداد، وهم لا يدرون ما قصد بجمعهم في هذا الميعاد. قلت له: متى كان هذا؟ فقال: كان ذلك يوم 2 ثامن رجب المبارك 75 من الهجرة. قلت: ثم ماذا حدث؟ قال ابن تيمية: قال لي، أي قال له الأمير: هذا المجلس عقد لك، فقد ورد مرسوم السلطان بأن أسألك عن اعتقادك وعما كتبت به إلى الديار المصرية من الكتب التي تدعو بها الناس إلى الاعتقاد، وأظنه قال: وأن أجمع القضاة والفقهاء وتتباحثوا في ذلك. قلت له: وماذا كان ردك؟ قال ابن تيمية: قلت: أما الاعتقاد فلا يؤخذ عني ولا عمن هو أكبر مني، بل يؤخذ عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف الأمة، فما كان في القرآن وجب اعتقاده، وكذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة مثل صحيح البخاري ومسلم. قلت له: وهل كتبت إلى أحد تدعو إلى اعتقاد معين؟ فقال: أما الكتب فما كتبت إلى أحد كتابا ابتداء أدعوه به إلى شيء من ذلك، ولكني كتبت أجوبة أجبت بها من يسألني من أهل الديار المصرية وغيرهم، وكان يرد علي من مصر وغيرها من يسألني عن مسائل في الاعتقاد وغيره، فأجيبه بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. وكان قد بلغني أنه زور علي كتاب إلى الأمير ركن الدين الجاشنكير أستاذ دار السلطان يتضمن ذكر عقيدة محرفة، ولم أعلم بحقيقته، لكني علمت أنه مكذوب. قلت له: وماذا كان موقف الأمير؟ فقال ابن تيمية: قال الأمير: نريد أن تكتب لنا عقيدتك. فقلت: اكتبوا. فأمر الشيخ كمال الدين أن يكتب، فكتبت له جمل الاعتقاد في أبواب الصفات والقدر ومسائل الإيمان والوعيد والإمامة والتفضيل، وهو أن اعتقاد أهل السنة والجماعة الإيمان بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، والإيمان بأن الله خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرها، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه أمر بالطاعة وأحبها ورضيها ونهى عن المعصية وكرهها، والعبد فاعل حقيقة والله خالق فعله، وأن الإيمان والدين قول وعمل يزيد وينقص، وأن لا نكفر أحدا من أهل القبلة بالذنوب ولا نخلد في النار من أهل القبلة أحدا، وأن الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وأن مرتبتهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ومن قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، وذكرت هذا أو نحوه.

وبعد المجلس حصل من ابن الوكيل وغيره من الكذب والاختلاف والتناقض بما عليه الحال ما لا يوصف. حدة أسلوب ابن تيمية. قلت له: ألحظ في خطابك حدة، وكذا ينتقدك حتى بعض محبيك بذلك، فهم يرون أن عبارتك قاسية في بعض الأحيان، خاصة عندما تناقش وتحاور. فنظر إلي متعجبا وقال على الفور: لا تنس أني بشر من البشر، يعتريني ما يعتريهم من الغضب ونحوه، وهذا لا يكاد يخلو منه أحد. ولا تنس أيضا أني غالبا أؤلف ردودا وعلى وجه السرعة، وتحت ضغط نصرة السنة والدفاع عنها والدفاع عن نفسي أيضا، فكثير كان يريد إيقاع السوء بي، كما أني أثناء تأليفي وردودي أطلع على تلبيس كثير وربما كذب وخيانة علمية وجرأة على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام العلماء، فمن الطبيعي أن أغضب وتحتد عبارتي. وماذا تنتظر ممن هو في مثل حالي؟ لكن هذا لا يكاد يكون أبدا في دروسي أو في المؤلفات التي أؤلفها ابتداء وتقريرا. أنا لا أؤلف كما يفعل كثير غيري في سعة من الدنيا وفي رغد من العيش. خصومي يلاحقونني في كل أحوالي ويسعون للإيقاع بي في كل صغيرة وكبيرة، ثم إني أكتب وأتكلم وقلبي يحترق على ما أراه من تضييع للسنة وانشغال بعلم الكلام وتقليد المذاهب ونصر لكلام أهل الإلحاد من غلاة المتصوفة والمتفلسفة وترويج له. فقلت له: هذا صحيح، فحدتك تكون في الكتب التي تؤلفها ردا على آخرين. قال: نعم، فخذ مثلا كتابي الصغير، وهو في الأصل رسالة، وهي العقيدة الواسطية التي لخصت فيها عقيدة أهل السنة مع التركيز على بابي الأسماء والصفات والقدر. فقلت له عذرا للمقاطعة: ولماذا ركزت على هذين البابين؟ فقال: لأنهما أكثر الأبواب التي شاع فيها الخلاف في العقائد بين منهج السلف والفرق التي خالفته، وتحديدا الأشاعرة والمعتزلة. قلت له: كنت تتحدث عن أسلوبك في الكتب التي تؤلفها ابتداء، دعنا نكمل. فقال: نعم، كنت أقول إن كتبي التي أؤلفها ابتداء مثل العقيدة الواسطية، مثل العقيدة الواسطية ورفع الملام ونحوهما، فيها اختصار وتركيز وهدوء في العبارة، لأني أقرر القواعد ولا أتعرض لكلام الخصوم، وهذه هي الكتب التي أوصي دائما بأن يرجع إليها لمعرفة أقوالي في أي قضية قبل الدخول في كتب الردود والجدل. كما أن حدتي تكون في كلام عام، بمعنى أني لا أحتد على شخص بعينه إلا ما ندر. فمثلا عندما أناقش أحد علماء المسلمين فإني أحفظ مكانته وأحترمه حتى لو خالفته ونقضت أقواله. قلت: نعم، رأيت هذا في حوارك مع الرازي ومع ابن رشد ومع الغزالي. قال: نعم، لكن عندما أتكلم مع مثل ابن المطهر الحلي الرافضي الذي يكفر الصحابة ويسعى في نقض عرى الإسلام والسنة ويؤصل تكفير الصحابة وانتقاصهم، ماذا تتوقع مني؟ قلت له: إذن أنت تحتد على من ترى منه عنادا أو سوء قصد. قال: نعم، فأنا لا أتشفى من خصمي، وأنا في سعة صدر لمن يخالفني، فإنه وإن تعدى حدود الله في بتكفير أو تفسيق أو افتراء أو عصبية جاهلية، فأنا لا أتعدى حدود الله فيه، بل أضبط ما أقوله وأفعله وأزنه بميزان العدل، وأجعله مؤتما بالكتاب الذي أنزله الله وجعله هدى للناس وحاكما فيما اختلفوا فيه. ولا أذكر لك قصة حدثت لي مع خصومي. قلت له: تفضل، أنا متشوق لها. فقال: بعد أن استعاد السلطان الناصر الحكم في مصر وتولى الأمور، بعد أن خرج عليه بعض وزرائه بمعاونة بعض العلماء الذين كانوا من خصومي، جلس السلطان مجلسا فطلبني واختلى بي، ثم أخرج من جيبه فتاوى لبعض المشايخ في قتلي، ثم استفتاني في قتل بعضهم، ففهمت مقصوده وعلمت أنه حانق عليهم لأنهم خلعوه وبايعوا الملك المظفر ركن الدين بيبرس. قلت له: وماذا قلت؟ هل أفتيته بذلك؟ قال: معاذ الله. قلت له: لعلك قلت له أنه يكتفي بسجنهم. قال: لا، بل قلت كلاما لم يتوقعه السلطان. قلت له: كيف؟ قال: شرعت في مدحهم والثناء عليهم وشكرهم. وقلت له: إن هؤلاء لو ذهبوا لم تجد مثلهم في دولتك، أما أنا فهم في حل من حقي ومن جهتي، وسكنت ما عنده عليهم. قلت له: نعم، فقد قرأت في تاريخ ابن كثير أن خصمك القاضي ابن مخلوف قاضي المالكية، وكان من هؤلاء فيما يبدو، صار يثني عليك بذلك، فكان يقول: ما رأينا مثل ابن تيمية، حرضنا عليه فلم نقدر عليه، وقدر علينا فصفح عنا وحاج عنا. فرد قائلا: ابن مخلوف على خصومته لي لو عمل ما عمل، والله ما أقدر على خير إلا وأعمله معه، ولا أعين عليه عدوا قط، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه نيتي وعزمي. فأنا أحب الخير لكل المسلمين، وأريد لكل مؤمن من الخير ما أحبه لنفسي، والله يعفو عنا وعنهم. وأنا قد قلت للوزير لما جاءني في آخر حياتي في السجن يعتذر لي ويلتمس مني العفو على ما قاموا به من سجني والتضييق علي، إني قد أحللتك وجميع من عاداني وهو لا يعلم أني على الحق، وأنا قد أحللت السلطان الملك الناصر من حبسه إياي لكونه فعل ذلك مقلدا غيره معذورا، ولم يفعله لحظ نفسه بل لما بلغه ما يظنه خطأ، وقد أحللت كل واحد مما كان بيني وبينه إلا من كان عدوا لله ورسوله، والناس يعلمون أنه كان بين الحنبلية والأشعرية وحشة ومنافرة، وأنا كنت من أعظم الناس تأليفا لقلوب المسلمين وطلبا لاتفاق كلمتهم واتباعا لما أمرنا به من الاعتصام بحبل الله، وأزلت عامة ما كان في النفوس من الوحشة. يقول الراوي: طاف بي شعور بأنني قد أدركت الأسس التي أحتاجها من فكر ابن تيمية، وألممت بالقواعد التي تعينني على فهمه والاستفادة من علمه، وهذا أوجد عندي رغبة عظيمة في الانغماس في كتبه وقراءتها والتأمل فيها. لكني قبل أن أودعه وأختلي بكتبه أردت أن آخذ منه بعض النصائح فيما لو استغلقت علي بعض القضايا المشكلة، فسألته. قلت له: كثرت أمور الخلاف وكثرت كتب الجدل والكلام، فكيف يفعل من اشتبهت عليه الأمور؟ فأغمض ابن تيمية عينيه وأخذ نفسا عميقا وكأنه يسترجع خبرة سنوات من الجدل والحوار مع خصومه، ثم فتح عينيه ورفع رأسه وقال: من اشتبه عليه ذلك أو غيره فليدع بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي من الليل قال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فقلت له: تعني يسلم ويفتقر إلى الله؟ فقال: نعم، فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، انفتح له طريق الهدى. ثم إن كان قد خبر نهايات إقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب وعرف أن غالب ما يزعمونه برهانا هو شبهة، ورأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوى لا حقيقة لها، أو شبهة مركبة من قياس فاسد، أو قضية كلية لا تصح إلا جزئية، أو دعوى إجماع لا حقيقة له، أو التمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة، ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة وطويلة غريبة عمن لم يعرف اصطلاحهم، أوهمت الغر أي قليل العلم ما يوهمه السراب للعطشان، ازداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة، فإن الضد يظهر حسنه الضد، وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيما وبقدره أعرف إذا هدي إليه. فأما المتوسطون من المتكلمين فيخاف عليهم ما لا يخاف على من لم يدخل فيه وعلى من قد أنهاه، فإن من لم يدخل فيه فهو في عافية، ومن أنهاه فقد عرف الغاية، فما بقي يخاف من شيء آخر، فإذا ظهر له الحق وهو عطشان إليه قبله. وأما المتوسط فيتوهم بما يتلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا لمعظمة هؤلاء. ومن الناس من ألف قولا واعتاده وتقلده عن بعض المعظمين في قلبه، فيكون هذا التقليد مانعا له من أن يكون عقله صريحا. فالعقل الصريح قليل في بني آدم، لكن علامته متابعة ما جاءت به الرسل عن الله تعالى، فإن العقل الصريح لا يخالف ذلك قط. ونحن نذكر قاعدة عامة في هذا الباب لهم ولسائر الأمة فنقول: لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية يرد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل، وثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات، فيتولد فساد عظيم. ولا ريب أن من اجتهد في طلب الحق والدين من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم وأخطأ في بعض ذلك فالله يغفر له خطأه، تحقيقا للدعاء الذي استجابه الله لنبيه وللمؤمنين حيث قالوا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ومن اتبع ظنه وهواه فأخذ يشنع على من خالفه بما وقع فيه من خطأ ظنه صوابا بعد اجتهاده، وهو من البدع المخالفة للسنة، فإنه يلزمه نظير ذلك أو أعظم أو أصغر في من يعظمه هو من أصحابه، فقل من يسلم من مثل ذلك من المتأخرين لكثرة الاشتباه والاضطراب وبعد الناس عن نور النبوة وشمس الرسالة الذي به يحصل الهدى والصواب ويزول به عن القلوب الشك والارتياب. يقول الراوي: ودعت ابن تيمية، أو بالأحرى ودعت خيال ابن تيمية. هل كان ما مضى حلما؟ بالتأكيد لا، فلم أكن نائما، بل كان رحلة خيال مع ابن تيمية. انغمرت في كتب ابن تيمية وكتب تلاميذه ففاضت علي أفكاره، فكأني أحادثه وأسائله، وكانت الكتب كعادتها كريمة لا ترد سائلا. وقد كان الشيخ ينكر إنكارا شديدا على من يسأل شيئا من كتب العلم التي يملكها ويمنعها من السائل، ويقول: ما ينبغي أن يمنع العلم ممن يطلبه. ولذلك كانت الكتب وفية له رغم سعي خصومه لمنع ذلك، فحفظت بفضل الله اجتهاده وعلمه وفكره، وأثرت عقول المؤمنين وطالب الحق في كل زمان ومكان بعده. مستمعي الكرام، إلى هنا وقد انتهت الرحلة مع هذا الكتاب. نسأل الله أن يتقبل من مؤلفه وقارئه ومستمعه ومن أعان على نشره، وإلى أن نلتقي بكم في رحلة أخرى مع كتاب آخر. دمتم في أمان الله.